اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. في قراءة إن المصدقين وهي قراءة سبعية، والمصدقات، فعلى هذه القراءة تكون الآية ثناء على المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسله، والإيمان أصل. وفي قراءة القراءة المشهورة إن المصدقين يعني المتصدقين، وأدغمت التاء في الصاد، فيكون الله تعالى أثنى عليهم في الآية على النساء والرجال بشيئين: الأول هو الإيمان، والثاني هو الصدقة، المتصدقين، كما قال سبحانه: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقال هنا: يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال: إن المصدقين والمصدقات، وأثنى على النساء في الصدقة، دعوة للنساء إلى التصدق، ودعوة للنساء إلى التملك، لأن المرأة إنما تتصدق من مالها. وفي العالم كله قبل 150 سنة في أرقى بلاد العالم، في الغرب، في أمريكا، في أوروبا، لم تكن المرأة قادرة على التملك والذمة الخاصة، فهذه أشياء جديدة وجدت عندهم. بينما في القرآن الكريم آيات تحث النساء على الصدقة، والمرأة لن تتصدق إلا حينما يكون لديها المال، ومعنى أن عندها مال لا يتسلط عليها أبوها فيأخذ المال منها كما يفعل بعض الآباء الذين لا يخافون الله فيتسلطون على بناتهم على رواتب البنات، وربما يحرمها من الزواج من أجل مرتبها، أو يضغط عليها أو يسخط عليها إذا ما أعطت، ويحرجها من باب الأبوة، وقد يعيرها أو يسبها، لا يتسلط عليها الأزواج الذين يبحثون أحياناً عن امرأة تكون ذات غنى وجدة ويسار ومال ومرتب طمعاً في مالها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فيطمع في مالها ويأخذ مالها ويبتزها ابتزازاً، ربما البيت يكون بناء البيت بينها وبينه بالسوية، ولا يوجد أي وثيقة تثبت أن البيت شراكة بينهم. هذا خطأ، هذه سرقة، هذا عدوان على أموال الناس بغير حق. حتى لو كانت زوجتك، إذا أرادت أن تتبرع هي من نفسها هذا خير وبركة، أما لو أرادت أن يكون لها نصيب من البيت حق، طيب ممكن يحدث طلاق فيما بعد، يمكن يحدث مشاكل بينك وبينها، فينبغي أن تكون الحقوق محفوظة، كما قال الله سبحانه: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يكون هناك توثيق ولا يعتدي الإنسان. وشر العدوان هو العدوان على القريب، العدوان على البنت، العدوان على الزوج، العدوان على الابن، العدوان على الأخ. شر العدوان هو العدوان على إنسان ربما يجاملك لقرابتك فيعطيك أو يسلفك أو يساعدك، ثم تتنكر له وتجحد جميله أو تجحد ماله أيضا. يقول ربنا سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فأثنى الله تعالى على المؤمنين بالله والرسل بأنهم هم الصديقون، والصديقون هم السابقون أو من السابقين، هم من السابقين. وقد ذكر الله تعالى في القرآن أنواعاً من الصديقين، كما ذكر عن يوسف: يوسف أيها الصديق، وكما ذكر عن مريم قال: وأمه صديقة. من هذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولو وزن إيمانه بوزن الأمة لا وزنها ورجح بها. فالصديقية هنا ماذا تعني؟ كيف يكون الإنسان صديقاً؟ هل هذا معجزة؟ هل هو شيء مستحيل؟ هل هم فقط أفراد قلائل الله يختارهم ولا حيلة لأحد في المحاولة؟ أبداً، الأمر متاح. وحينما جعل الله الدرجات الإيمان والإحسان والإسلام وما سبق أيضا. فهذا كله تحفيز للناس أن كل واحد يحاول يرتقي أو يصل إلى رتبة أو يتفوق فيها على الأقل. إذا لم تستطع أن ترتقي إلى رتبة أفضل منها، على الأقل تكون من المبرزين والمتفوقين في الرتبة التي أنت فيها. الصديقية هنا تعني أولا سرعة التصديق، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لماذا سمي الصديق؟ لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من صدق وأسرع من صدق، ولم يقل له في شيء إلا قال صدق صدق، فكان هو سابق هذه الأمة فهو من السابقين، وهو الصديق رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به فهو الصديق. سرعة التصديق، ما من أحد إلا ووقع له تردد أو عثرة إلا أبو بكر رضي الله عنه، مجرد ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت فسمي الصديق. إذن من الصديقية سرعة التصديق. التصديق بماذا؟ التصديق بكلام الله سبحانه وتعالى، التصديق بالوحي، التصديق بثوابت الشريعة. لكن حذاري أن يفهم أحد أنه والله التصديق هنا أن يكون عقل الإنسان أو قلبه قابلاً لأن يصدق كل خبر حتى لو كان هذا الخبر ليس صحيحاً، بمجرد أن هذا الخبر فيه نوع من الوعظ أو نوع من ترقيق القلب. فقد يذكر لك إنسان قصة حدثت فيها عبرة وفيها عقاب لشخص، القصة هذه لا يوجد دليل عليها، فليس مطلوباً من الإنسان أن يصدق بها ولا يتسرع ولا يكون عقله مستقراً للخرافات والأقاويل والترهات، وإنما يصدق بما هو متعبد بالتصديق به من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام الثابت بالإسناد الصحيح. أما ما وراء ذلك فالإنسان ينبغي أن يكون عنده فرز وعنده عقل وعنده نظر وتدبر، وفي أشياء كثيرة الإنسان ليس ملزماً أن يصدق ولا يكذب، وإنما موقفه ماذا؟ يسمع يسمع، ترى هذا من الحكمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فإذا سمعت شيء أنت متردد فيه ليس بلازم أن تصدقه أو تمتحن الناس به أو أنك تكذبه وترده إذا كان الأمر يحتمل، وإنما يكون عند الإنسان سكوت وصمت، وربما بعد فترة يزداد علمك أو تزداد بصيرتك أو تأتي أدلة تصدق هذا الخبر أو أدلة تكذبه. أيضا من معاني الصديقية الصديق أن يكون صادقا، الأول أن يكون مصدقا، الثاني أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق هنا خلق عظيم، طبعا يشمل الصدق بالكلام، إن الإنسان لا يكذب مهما كلفه الأمر، ولكن أيضا يشمل يعني الصدق بالأقوال. الصدق بالأقوال ألا نتحول إلى ممثلين، الإنسان يتقمص شخصية غير شخصيته، يتظاهر بشيء ليس له، البساطة العفوية السهولة الوضوح مع النفس ومع الآخرين. وإذا تجد بعض الناس في بيته له شخصية عند زوجته وأولاده، أسد هصور وغضوب ومنفعل ولا أحد يتكلم بحضرته، وعند الأصدقاء أبدا مثل العسل المصفى أو الماء النمير أو الريح الرخام. إذا ذهب مع أصدقائه هو الذي يطبخ وهو الذي يقود السيارة وهو الذي يفرش البسط وهو الذي يقيم الخيام، وإذا كانوا في سفر تجد أنه هو الذي يحجز التذاكر ويحجز في الفنادق ويرتب الأمور، فهو إنسان غاية الروعة. إذا سألت أصدقائه عن أعطوك صورة، وإذا سألت زوجته عن أو أولاده أعطوك صورة مختلفة. هذا لا يتناسب مع الصدق في الأقوال، أن تكون الأفعال الصدق في الأفعال، أن تكون الأفعال معبرة عن شخصيتك. أكثر الناس لا يخلون من تكلف وتصنع ومجاملة للآخرين. الصديقية تقتضي أن يكون الإنسان على عفويته، يحاول ألا يتكلف شيئا، وعمله عند الناس في الملأ وفي الخلأ واحد. أيضا من أعظم ألوان الصدق، الصدق في القلب، صفاء القلب، صفاء النية، حسن المقصد، إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة، أن يسلم الإنسان في داخله من الغل والحقد والحسد على الناس، بل يفرح لهم، ما في شيء من جيبك، هذا رزق بزوجه وهذا رزق بولد وهذا بيت وهذا ترقية وهذا وظيفة وهذا دنيا، افرح لهم جميعا وادعو لهم، وعود نفسك أنك لا تسمع بخبر عن أحد من الناس إلا أظهرت الفرح ودعوت له بخير. وهنا حتى لو تكلف الإنسان ما في مانع في البداية، لأنه يتكلف خير وفضل، والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، ويدعو للناس بخير حتى في سجودك، لا تستثني أحدا، ادعو في كل سجدة لنفسك ووالديك وزوجك وذريتك والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتخيلهم من أول التاريخ إلى آخر مؤمن على ظهر الأرض، تخيلهم أنك تدعو لهم جميعا. فصفاء القلب وصدق النية هذا من الصديقية، الفعل وصدق الفعل وتعبير عن نفسك هذا من الصديقية، القول بأن يحاول الإنسان ألا يكذب ولا يقول إلا حقا هذا أيضا من الصديقية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. إذن الصديقية هنا ليست حاجة يحصل عليها الإنسان بسهولة، هي مرتبة عليا، لكن لو لم تحصل لك إلا في السنة الأخيرة من عمرك هذا خير وبركة، ولا تقلق من ذنوب أو أخطاء موجودة عندك أن تعارض الصديقية، لأنه إذا الله كتب لك خير واستمر العطاء عندك والمجاهدة، هذه الذنوب سوف تمحي وتزول وتحل محلها أعمال صالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولو بقي منها شيء فرحمة أرحم الراحمين تسعها. قال أولئك هم الصديقون والشهداء، وصفهم بصفة أخرى، هم صديقون وهم شهداء عند ربهم، لتكونوا شهداء على الناس. إذن مؤمنوا هذه الأمة مثل شهداء الأمم السابقة، فهذا من معاني الآية الكريمة، أولئك هم الصديقون والشهداء، فهم بمنزلة الشهداء عند الله عز وجل حتى لو ماتوا على فرشهم، هذا من معاني الآية الكريمة. قال أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم أجر الصديقية ولهم النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وتحتمل الآية معنى آخر، وهو قوله سبحانه أولئك هم الصديقون، هنا انقطع الكلام واستأنف فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيكون ذلك معنى جديد، أن الله تعالى أخبر أن بعدما تكلم عن الشهداء، بعدما تكلم عن المؤمنين والصديقين، تكلم عن الشهداء، فقال الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله لهم أجرهم ونورهم، وأجرهم أجر عظيم، وقد ورد في الحديث الصحيح أجر الشهيد وأنه له سبع خصال، وأن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، والشهيد يأمن الفتان وهو عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج ب2 من الحور العين، إلى غير ذلك مما ورد في فضله. فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وهذا أيضا معنى صحيح، فالآية تشمل المعنيين، تشمل أن أولئك القوم هم شهداء، يعني الذين آمنوا بالله وصدق إيمانهم وماتوا على ذلك، وهم صديقون وهم شهداء. ثم قال الشهداء من هؤلاء ومن غيرهم لهم أجرهم ونورهم. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، كما جرت عادة القرآن في المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء، إشارة إلى الفضل الذي أعطاه الله للمؤمنين، ودعوة للإنسان إلى أن يغير من حاله إلى ما يحب الله ويرضى. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.